المرأة أحيانا نزل من الماء مو دم لا يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء لا ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا يكون الغائب المرأة الحائض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.